بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأكارم وأيتها الكريمات في هذا اللقاء الطيب المتجدد، وهذه هي المحاضرة 16 من محاضرات العقيدة من كتاب الجامع لمسائل العقيدة الطحاوية. وكنا وصلنا في اللقاء السابق عند قول المصنف رحمه الله: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، يعني أهل السنة والجماعة لا يصدقون من يدعي معرفة الغيب كالكهنة والعرافين، لأن علم الغيب مختص بالله سبحانه وتعالى، والكاهن هو من يستعين بالشيطان لمعرفة الغيب، والعراف هو من يدعي معرفة خفايا الأمور. وعمل الكاهن والعراف محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا، أي ليس من أخلاقنا ولا على سنتنا، من تطير أو تطير له، يعني فعل فعل الطيرة أو فعل له هذا الفعل وهو راض، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، أي ما أخذه المتكهن على كهانته، وهو محرم لأن فعل الكهانة باطل لا يجوز أخذ الأجرة عليه، وحلوان العراف حرام. وقوله: ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، يعني أهل السنة والجماعة لا يصدقون من يدعي ما يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وذلك لأن الله أمرنا باتباع ما جاء في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه المسلمون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والكاهن كافر لأنه يدعي علم الغيب، وعلم الغيب مختص بالله سبحانه وتعالى، وكذلك العراف. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال الله تعالى عن الكاهن والعراف: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، أي الكهنة والعرافين، والشيطان لا يتولى إلا الكفار ويتولونه. وقال الله تعالى: يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أي الكهنة والعرافون يخرجون الناس من نور الإيمان إلى ظلمات الكفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، يعني لا ثواب له. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أما من أتى الكاهن أو العراف فكفره كفر أصغر، ولا تقبل له صلاة 40 يوما، أما إن لم يصدق فلا تقبل له صلاة 40 يوما. وقلنا بأن كفره كفر أصغر لأن تصديق الكاهن فيه شبه، وهي أن الكاهن الذي ادعى علم الغيب يخبر بالأمور المغيبة فيما صدق فيه عن طريق استراق الجن للسمع. وقد يأتي الآتي إلى الكاهن ويقول: أنا أصدقه فيما أخبر من الغيب، يعني أنه قد جاءه علم ذلك الغيب من السماء عن طريق الجن، وهذه الشبهة تمنع من تكفير من صدق الكاهن الكفر الأكبر. ثم قال رحمه الله: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، يعني أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الاجتماع في الدين واجب، والفرقة سبب للزيغ في الدنيا والعذاب في الآخرة. لذلك وصى الله عز وجل جميع الأنبياء بالائتلاف والاجتماع في الدين، ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله سبحانه: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. قال صلى الله عليه وسلم: تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: وما تلك الفرقة يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحاب. وقال صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. والاختلاف قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. أما اختلاف التنوع فمنه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم حتى زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كلاكما محسن، أي مصيب. وكذلك الاختلاف في صفة الأذان والإقامة، هذا كله اختلاف مشروع. كذلك الاستفتاح والتشهد وصلاة الخوف وتكبيرات العيد وتكبيرات الجنازة، كل هذا مشروع. ومن اختلاف التنوع ما يكون كل من القولين هو في معنى قول الآخر، لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود والتعبير عن المسميات وتقسيم الأحكام وغير ذلك. ومنه ما يكون المعنيان متغايرين لكن لا يتنافيان، هذا قول صحيح وهذا قول صح، وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر، وهذا كثير في المنازعات جدا. ومنه ما يكون طريقتان مشروعتان وقد سلك كل جماعة طريقا وكلتاهما حسن في الدين، وكل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد، لكن الذنب واقع على من بغى على الآخر فيه، كما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة. القسم الثاني من أقسام الاختلاف اختلاف تضاد، وهذا إما في الأصول وإما في الفروع، وهذا المصيب فيه واحد، إن أحد القولين صواب والآخر خطأ، كاختلاف الجهمية مع أهل السنة في مسائل الاعتقاد وكذلك المعتزلة والأشاعرة. ثم قال رحمه الله: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: رضيت لكم الإسلام دينا، يعني دين جميع الأنبياء واحد، وهو دين الإسلام. كل الأنبياء أتوا بدين واحد وهو دين الإسلام، فدين آدم هو الإسلام، ودين نوح هو الإسلام، ودين موسى هو الإسلام، ودين عيسى هو الإسلام، ودين محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام. أما اليهودية والنصرانية فتسميات حادثة. قال الله تعالى: أفغير دين الإسلام يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وقال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم قال رحمه الله: وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. يعني دين الإسلام وسط بين الفرق كلها. قوله بين الغلو والتقصير، يعني أهل السنة وسط بين الغلو وهو الإطراء والزيادة، والتقصير وهو الجفاء والترك. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وقال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم، أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. قال: وبين التشبيه والتعطيل، يعني أهل السنة وسط بين أهل التشبيه والتمثيل وبين أهل التعطيل. أهل التشبيه والتمثيل هم الذين شبهوا الله بخلقه أو شبهوا الخلق بالله، وأهل التعطيل هم الذين عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى ونافوها أو عطلوا الأسماء والصفات كلها. وقوله بين الجبر والقدر، يعني أهل السنة وسط في أفعال الله بين الجبرية والقدرية. الجبرية الذين قالوا الإنسان مجبور على فعل نفسه، والقدرية قالوا الإنسان يخلق فعل نفسه. أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، أثبتوا لله مشيئة وللعبد مشيئة، ولكن مشيئة الله نافذة ومشيئة العبد قاصرة. وقوله وبين الأمن والإياس، يعني أهل السنة لا يأمنون العذاب، عذاب الله سبحانه وتعالى، ولا يقنطون من رحمته سبحانه وتعالى، بل هم وسط بين الأمن والقنوط، لأن الأمن من عذاب الله كفر، واليأس من رحمته كفر. قال تعالى: إنه ليئس من روح الله إلا القوم الكافرون. ثم ختم كتابه بقوله: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. يعني ما ذكره في هذا الكتاب هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهم يتبرؤون من كل مخالفة لما ذكر في هذه العقيدة. ولكن ثمت مسائل خالف فيها طحاوي مذهب أهل السنة والجماعة، أشهرها مسألة الإيمان كما تقال. ثم قال: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به. الإنسان ينبغي له أن يسأل الله عز وجل دائما أن يثبت قلبه على الإيمان وأن يختم له به، لأن القلوب قلوب الناس بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أكثر ما يدعو بهذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. فسئل عن ذلك فقال: إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. لذلك ينبغي لك أن تكثر من هذا الدعاء. وهذا خليل الرحمن عليه السلام كان من دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إن هن أضلن كثيرا من الناس. ثم قال: ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة. يعني نسأل الله عز وجل أن يعصمنا، يعصم أهل السنة والجماعة، من الأهواء والآراء المخالفة للكتاب والسنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال: والمذاهب الردية، يعني المذاهب الهالكة لأنها خالفت الكتاب والسنة، مثل المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه، والمعتزلة الذين أخرجوا مرتكب الكبير عن الإيمان وحكموا عليه بالخلود في النار، الذين نفوا قدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته، والذين نفوا مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال: والجهمية، نسبة إلى جهم بن صفوان الذي نفى جميع الصفات كذلك الأسماء. قال: والجبرية، الجبرية هم الذين قالوا بالجبر، أي الإنسان مجبور على فعله، فنفوا قدرته ومشيئته. قال: والقدرية، وهم الذين نفوا القدر وهم المعتزلة، وبعضهم نفى علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء قبل حدوثها، ولكن هؤلاء انقرضوا كما قال العلماء. قال: وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، يعني أعرضوا عن الكتاب والسنة. قال: ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال وأرضياء، يعني نحن نتبرأ منهم ونبغضهم ونعاديهم لأجل أنهم أهل ضلال. وهذا هو الواجب على المسلم، أن يتبرأ من هؤلاء المبتدعة الذين خالفوا الكتاب والسنة. قال: وبالله العصمة والتوفيق، فلا عاصم إلا الله ولا موفق إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا يكون انتهينا من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله أن ينفعنا به جميعا. نأخذ أسئلة التكليف. السؤال الأول: ما مذهب أهل السنة والجماعة في تصديق الكهان؟ السؤال الثاني: تكلم عن الاجتماع في الدين وذم الفرقة كما جاء في كتاب الجامع لمسائل العقيدة الطحاوية. السؤال الثالث: ما هو دين جميع الأنبياء؟ السؤال الرابع: أهل السنة وسط بين أهل البدع، اشرح ذلك شرحا مجملا. هذا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.